بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة: ما دوافع تهجمك على صلاح الدين الأيوبي؟ وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: أرجو المعذرة أستاذنا الفاضل في الرد عليك بخصوص تهجمك على صلاح الدين الأيوبي، ذلك البطل المغوار الذي حرر القدس، فلا يصح أن نتهجم على أبطالنا الذين أصبحوا قدوة للأجيال. وإن كان لنا أن نتهجم على أحد، فلنتهجم على المعاصرين الأحياء لا الأموات الذين أفضوا إلى ربهم. ومعذرة عن هذا النقد الذي وجهته لك. طبعا، أول جواب على هذا السؤال المحترم هو أني أقول لهذا السائل المحترم: لا داعي للاعتذار، يعني لا بد أن يصحح بعضنا لبعض، وينتقد بعضنا بعضا، ويوجه بعضنا بعضا. هذه هي العلاقة التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. المؤمنون كما ورد في بعض الآثار يغسل بعضهم عن كاليدين، يغسل بعضهما، تغسل كل يد اليد الأخرى. ولذلك نقول ما قيل قديما: رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي. طبعا هذا خلق المؤمن، أنه يفرح بانتقادات الآخرين، لأن تلك الانتقادات أصلا موجهة لإصلاحه وتصحيحه، ولكنه كذلك أيضا مطالب بالإجابة عليها، لأن البعض للأسف عندما يقدم نقدا أو يقدم نصيحة يطلب من الآخر أن يتقبلها، يعني يقبلها وليس يتقبلها فقط. فرق بين التقبل، يعني أقبل منك تلك النصيحة، وفرق كذلك وبين أن أجيب عنها. ولذلك سأجيب عن هذا السائل المحترم أو هذا المنتقد المحترم. طبعا ليس هو فقط، هو يمثل جهة كبيرة ويمثل أكثر الأمة، والجواب سيكون من سؤاله. السائل المحترم ذكر أن صلاح الدين الأيوبي بطل مغوار حرر القدس، وهو أصبح قدوة، قال أصبح قدوة للأجيال. ولذلك المنطلق الذي أنطلق منه هو هذا الأمر، يعني لو كان صلاح الدين شخصية مغمورة لا يعرفها أحد، لا يهتم لها أحد، ليس هناك من ينادي بعودته، ليس هناك كتب تتحدث عنه وتدعو إليه، ليس هناك من ينصح القادة، يعني الرؤساء وغيرهم، بأن يسيروا على منواله، لما تكلمنا عنه. نحن نتكلم عن الشخصيات التي أصبح لها وجود، يعني هناك شخصيات أصبحت لم تبقى ملك ذاتها، أصبحت تمثل قيما معينة، فلذلك الحديث عنها هو حديث عن تلك القيم. ولهذا هذا الجواب عن قال الأموات أفضوا إلى ربهم، لا، أفضل إلى ربه ذلك الميت المغمور الذي لا حاجة لإحيائه، لكن الميت الذي بقي له وجود واقعي، فهنا طبعا لا بد أن نتحدث عنه حتى لا تختلط المفاهيم. إذا تحدثنا عنه من هذا الباب، يعني هل هو قدوة؟ هل يصلح أن يكون قدوة؟ طبعا في القديم كان الناس، يعني قبل أن تنتشر هذه الوسائل الحديثة، كان الناس يعني يكتفون بما يقول الخطباء والوعاظ وسائر الناس من دون بحث، لكن الآن صاروا يبحثون وصاروا يقرؤون، صار كل شخص يمكن يذهب إلى أي كتاب في التاريخ ويبحث عن سيرة هذا القدوة. فماذا يجد؟ سيجد الطامات الكبرى، وبالتالي هل يمكن اعتبار ذلك، يعني تلك الطامات، يعني قدوة للأجيال؟ إذا هذا إشكال، هذا الذي يخاطب الآن يعني رئيس من الرؤساء ويقول له كن كصلاح الدين. أنا لو كنت في محل ذلك الرئيس لرددت بسهولة، لأن ما فعله الرؤساء العرب الآن مثلا في خصوصا فلسطين والقدس وغيرها، يعني كان أفضل من صلاح الدين الأيوبي، لأنه مثلا مثال بسيط: صدام حسين غزا الكويت فقام في الدنيا جميعا، لكن صلاح الدين لم يغزو الكويت وحدها، غزا مدن كثيرة جدا. وعندما نقول غزا، يعني انظروا ماذا يقول يعني ابن عماد الحنبلي، يقول فتح الديار المصرية. طبعا انظروا ماذا في مصر، كانت حضارة فاطمية، وكان فيها للبعض يقول يعني مفاهيم خاطئة شيعة وسنة، نفس الشيء الآن الذين يريدون حرب إيران هم نفس الشيء، يعني في ذلك الحين كان هناك الصليبيون منتشرون في البلاد، أيهم كان أولى، إخراج الصليبيين بحيث لا يبقى أحد منهم في البلاد الإسلامية، أو الذهاب إلى الدولة الفاطمية التي كانت في مصر في حينها مستقرة، وكانت هناك حضارة، وكان كبار علماء السنة يفيدون إلى هناك ويجدون متنفسا وجوا علميا كبيرا إلى آخره. لكن هو لا، ترك ذلك وذهب إلى والحجاز ومكة والمدينة ودمشق، كل هذه الأمور دول المدن خاض فيها، سالت فيها دماء كثيرة. لماذا؟ حتى تصبح جزءا من مملكته. وطبعا سنرى بعد ذلك أن هذه المملكة هل وحدها لأجل توحيدها، أم وحدها حتى يقسمها بعد ذلك على أولاده إلى آخره. لذلك يعني ما فعله أكبر بكثير، كذلك حتى القدس، سنرى إن شاء الله هذه الأمور في باقي حديثنا. ولذلك يعني الحقيقة هي أن نكشف الحقائق. رسول مثلا في الحديث المعروف، حديث صحيح رواه مسلم، أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، يوم خيبر أقبل نفر من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، إني رأيته في النار. إذن هذا الشخص ميت وليس حيا، وبالتالي كيف ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونه كما قلت يعني مات يعني ولم يكن قدوة في ذلك الحين، يعني في بردة، ثم بين لهم سبب ذلك، في بردة غلها. يعني هذا الشهيد، هذا كان مجاهدا، قبل أن يموت سرق عباءة أو سرق غلة، يعني بردة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الصحابي: اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. كذلك حديث آخر: إن الشمع، كلا والذي نفسي، عندما قيل له فلان شهيد قال: كلا والذي نفسي محمد، نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصد. طبعا هذا الشهيد الآن الذين يقولون صدام حسين الشهيد لأنه استشهد وفعل ما فعل، ولكن قبل ذلك ماذا فعل؟ كم غل من أموال المسلمين، كم قتل بسببه من ملايين الأطفال والنساء، ودمر العراق، للآن ما زالت آثار جرائمه. وهكذا صلاح الدين الأيوبي، كم من الدماء سالت وهو يغزو بلاد المسلمين، يعني لأجل ماذا؟ لأجل أن يمكن لنفسه. طبعا الشخص يقول: لا، التوحيد كذب. الذي يقول انه توحيد بلاد المسلمين، كيف قسمها بعد ذلك؟ يعني بعد ان توفي او قبل ان توفى قسم المملكه على اولاده وبني عمومته وبني، قسمها على اسرته، وصارت قطعا، وصار كل واحد بعد ذلك. مثال بسيط: حاكم الان ياتي مثلا، الحاكم السعودي مثلا، ال عبد العزيز ال سعود سابقا، طبعا هو ترك الحكم لاولاده، يعني بعد ان يموت كل شخص يعني ينتقل الحكم الى الاخر. طبعا هذا منكر، الملك منكر، ولكن هذا ماذا فعل؟ قسم المملكه، قطع البلاد الى قطع، ثم صار يصارع بعضهم بعضا، وصار بعضهم يحتمي بالصليبيين. اذا هل هذا موقف سليم؟ يعني الشخص الان يساهم مثلا هنا في الجزائر، ياتي حاكم ثم يقسم كل ولايه يعطيها لواحد من اولاده، ثم يحصل الصراع. الآن من سبب ذلك الصراع الذي حصل بين المدن؟ إذن هذا الشخص الذي سبب في ذلك هو الذي قسم تلك القطع. الأصل في الإسلام، بلاد المسلمين، أن تكون موحدة حتى تكون قوية على أعدائها. ولذلك الصليبيون تمكنوا بعد ذلك أن يعودوا للقدس. ولذلك يعني لماذا نكذب على أنفسنا نقول صلاح الدين حرر القدس؟ نعم، هو حرر القدس فترة وجيزة، ثم عاد الصليبيون من جديد إلى القدس، وقد ذكرت ذلك في المقال الذي خصصته لهذا الأمر. بل عادوا منكسين للأسف، المسلمين عادوا مرفوعي الرأس، ليس بحرب وإنما هدية. لماذا؟ لأن بعض الذين ولاهم صلاح الدين بعد وفاته ماذا فعل؟ خشي على نفسه، خشي أن يسلبوه، يعني حصل هناك صراع، فخشي أن يسلب حكمه من مصر، فاتصل بهم طبعا الصليبيين ليفاوضه، وعرض عليهم أن يتنازل عن بيت المقدس مقابل أن يخرجوا من دمياط. دخلوا دمياط فطلبوا منهم أن يخرجوا ويعطيهم بيت المقدس. طبعا انظروا هنا حتى نرى الذين يقولون المسلمين كانوا أصحاب مجد وأصحاب عزة، وأن فلان أرسل إلى كلب الروم وغير ذلك، هذا الكلام الذي يعني يضحكون به على الناس. لا، يعني الحقيقة كان المسلمين في أوقات كثيرة جدا، يعني نعم هو أوقات رفعوا رؤوسهم، ولكن كان ذلك الرفع سببا لأنهم لم يحسنوا استثمار الانتصارات، أو لم يحسنوا التعامل مع الدين ليعرضوه عرضا مسالما. فالبابا كما ورد في التاريخ، كتب التاريخ، رفض العرض الذي قدمه السلطان الكامل ابن أخي صلاح الدين. فتنازل ذلك السلطان عن ماذا؟ تنازل عن اللاذقية وسائر المدن الساحلية التي حررها صلاح الدين وأعادها لهم ومع القدس. يعني هو نعم أنتم تفخرون بأنه حرر القدس، ولكنها بعد فترة قصيرة جدا وعاد ومعها مدن كثيرة جدا، ونحن لا نعيش ذلك العصر. لذلك نتصور الأمر بسيط. يعني ذكرت في المقال يعني ما قاله المؤرخون المقريزي يقول: ونودي في القدس بخروج المسلمين من تصور المسلمين ذهبوا إلى القدس بعد أن حررت وبنوا بيوتا وعمروا أسواقا ومكتبات وبساتين، ثم جاءهم فجأة وهم كذلك ومن دون حرب: اخرجوا أيها المسلمون، فالقدس الآن صارت بيد الصليبيين. لماذا؟ لأن فلان السلطان الفلاني، اللي طبعا من ورثه الحكم؟ ورثه صلاح الدين. قال يعني مقريزي: ونودي في القدس بخروج كما ذكرنا، فكان امرا مهولا من شده المجاراه. تصور نفسه مسلم في ذلك الموقف. خرجوا باجمعهم فصار الى مخيم الكامل واذنوا على بابه في غير وقت الاذان، فشق عليهم ذلك الى اخر وصفه. ويقول المؤرخ من المعاصرين وهو فلسطيني: اثارت تسليم مدينه القدس لفرنجة موجة عارمة من السخط والاسى في العالم الاسلامي. طبعا الان يقول لي شخص صلاح الدين حررها ولكن السلطان الكامل هو الذي فرط فيها. لا، ليس كذلك. من تسبب في تولي السلطان الكامل؟ لو ان صلاح الدين بعد تحريره وبعد توحيده للبلاد الاسلاميه اختار خليفه صالحا وحاكما صالحا ليتولى الامر فيها لكان ذلك مقبولا منه. لكن ان يقسمها قطع قطع على اولاده وبني عمومته وكانها املاك لهم، طبعا هذا شيء خطير جدا. وبالتالي لا نستطيع ان نكذب على انفسنا. طبعا هذا الذي تقول له صلاح الدين الايوبي قدوة يذهب يقرا التاريخ. نعم حرر القدس ثم بعد فتره قصيره رجع. نصور الان حاكم من الحكام يتاح له طبعا ان يحرر القدس ايضا، ثم بعد فتره يعطيها لهم. هل نقبل هذا الحاكم؟ السادات فقط عندما حرر سيناء او طبعا ساهم في تحرير سيناء، ثم بعد ذلك اجرى مفاوضات قامت عليه الدنيا. هذه مفاوضات فقط، فكيف لو بيعت تعطى عفوا تعطى هبه له؟ وليس فقط كما ذكرنا القدس بل مناطق كثيره جدا. وطبعا صلاح الدين لم يساهم فقط في في في ذلك، يعني اعطى فلسطين جميعا للصليبيين. يعني ذكرت هذا في المقال، ذكرت كلام المؤرخ الكبير دكتور حسين مؤنس، مع العلم ان حسين مؤنس طبعا هو مصري كان يدافع عن صلاح الدين الايوبي ويعتبره ايضا بطل ويعتبره قدوه. يقول بذل، ولكنه لا يمنع ذلك من الاقرار بالحقيقه. ثم دخل الصليبيون في مفاوضات مع صلاح الدين انتهت بعقد صلح الرمله الذي نص، طبعا هذا الصلاح كله من اجل الملك فقط، يقول نص على ان يترك صلاح الدين الصليبيين شريط من الساحل يمتد من صور الى يافا. وبهذا العمل عادت مملكه بيت المقدس التي انتقلت الى طرابلس الى القوه. اذا اعطاهم كل شيء يعني ووفر لهم، يعني ما كانوا يعني، ولهذا لم تكن حربه لهم حرب استئصال في الاصل. عندما يكون شخص مقاوم ولديه تلك القوه التي استطاع بها ان يحرر بلاد المسلمين من الاسلام من المسلمين، كان في امكانه ان يطرد الصليبيين عن بكره ابيهم. اما ان يتركهم فقط من هنا وينقلهم من مكان الى مكان، طبعا هذا ليس تحريرا، لان هؤلاء سيتقوون بعد ذلك ويعودون من جديد. وبالفعل يعني كل ما فعله عاد من جديد وكأنه لم يفعل شيئا. ولذلك الحقيقة عندما نذكر المكرمة نذكر كذلك المثلبة. لماذا نذكر أنه فعل حرر القدس وننسى أنه باع فلسطين جميعا للصليبيين؟ لم يكتفي، كان طبعا في ذلك الحين كان الشهيد نور الدين زنكي، طبعا كان يدخل يعني كان في حرب، طبعا صلاح الدين كان أتباعي في البداية. فماذا فعل؟ يعني صلاح الدين كان يستعمل كل المبررات حتى لا يقاوم الصليبيين. لماذا؟ لأنه خشي أنه إن أصبحت الأمور لتحررت يعني خارج الصليبيون لن يبقى له حكم. ذكر طبعا الأثير هذا. طبعا عندما اقول ابن الاثير، وهذا الشخص يقول لي ابن الاثير هذا غير، كيف يا اخي المحترم؟ هل هناك ادله اخرى تناقض هذه الادله؟ اذا اذا بقينا نترك القضيه ونبحث في المصدر، هنا لا يوجد علما، لا يوجد بحث. اذا كان هناك ادله تقول بان صلاح الدين لم يفعل هذا الامر، فاتي بهذه الادله. اما ان تناقش شخصيات ابن الاثير غير مقبول، وفلان غير مقبول، وفلان غير مقبول، اذا ما هي مصادرك انت؟ اعطيني المصادر التي تتمتع عليها في الحقائق في هذه القضايا التاريخيه. إذا نفرق في الحقائق في القضايا التاريخية بين الحدث التاريخي وبين التفسير والتعليل له. نعم إذا كان هذا الشخص فسر التفسير خاطئ، نعم، لكن بالنسبة للحدث التاريخي هذا حدث متفق عليه، كل المؤرخين يذكرونه، وليس هناك شخص يعني يجرؤ على أن يكذب أحاديث وقعت في زمانه ويكتبها في كتابه، يعني هذا ليس، هذا مستحيل. إذا هنا صلاح الدين عندما أرسل، طبعا أرادوا تطويق الصليبيين، فهو طبعا خشي على ذلك، خشي على مصالحه، فلذلك يعني ذكر ابن الأثير هذا، فخشي على مصالحه، وبالتالي أعطى الفرصة، أعطى الفرصة للصليبي ليبقى. طبعا هنا قال ابن الأثير: فلما سمع نور الدين مما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصدا بلاد الفرنج أيضا ليدخل إليها من جهة أخرى، يعني يطوقون الصليبيين. فقيل لصلاح الدين، يعني هؤلاء طبعا من هم؟ ربما يعني حتى اليهود الذين كان مع صلاح الدين كان مستشاره وكان طبيبه هو ابن ميمون اليهودي. ابن ميمون اليهودي هو الذي مكن اليهود في ذلك الوقت اللي سنرى هذا. ان دخل، قال له ان دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال، انت من جانب ونور الدين من جانب ملكها، وما تزال الفرنج عن الطريق واخذ ملكهم، لم يبقى بديار مصر مقام مع نور الدين الى اخره. إذن وبالتالي هنا تعلق انه واستعمل كل الوسائل حتى تجهض تلك المقاومة للصليبيين ويتمكنوا من جديد. طبعا أخطر ما فعله كما ذكر صلاح الدين هو تقسيم البلاد الإسلامية، طبعا كلهم متفقون على هذا الأمر. كذلك من ما فعله صراع بين البلاد الإسلامية، تلك البلاد التي قسمت على أولاده صار أولاده أيضا يتصارعون، وصار الحكم بينهم كما ذكرنا في المقال، يعني أصبح حتى ابن 6 سنوات يبايع على أن يكون إلى آخره. ذكرنا كذلك، طبعا هذا ليس خاص فقط بالشؤون الخارجية، بالشؤون الداخلية للدولة أمور يندى لها الجبين، يعني وهذا ذكره كل المؤرخين. يعني ذكر المخريزي أن المزارع يعني الفلاح، ما حصل الفلاحين المصريين وغيرهم، يعني أصبح استعبدهم، يعني أشاع الإقطاع، أصبحت الدول الإسلامية عبارة عن مقاطعات أو إقطاعات للأمراء وغيرهم، بحيث يعني يتحكمون في الأرض وفي العمال في الأرض، مثل النظام الإقطاعي في أوروبا. فقال يعني المقريزي: ويسمي المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا، هكذا اسمه فلاح قرار، فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية، إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق، بل هو قن ما بقي. ومن ولد له كذلك، يعني إذا كان له ولد فسيبقى ولده كذلك. تصور نفسه، نحن هكذا كنا، يعني كنا في ذلك الحين وكنا فلاحين. إذا البعض للأسف عندما الشخص لا يعيش الواقع، يعني يحاول أن يبسط الأمور. ولذلك نحن أمرنا بأن ننكر المنكر ونقف مع المستضعفين. وحسين مؤنس كما ذكرنا الذي وقف في صف صلاح الدين الأيوبي يقول هذا الكلام، يقول يعني في بعض، يعني في ما فعله في الشؤون الداخلية الاقتصادية، وكانت مشاريعه ومطالبه متعددة لا تنتهي، فكانت حاجته للمال. طبعا عندما اقول حسين مؤنس ربما حتى لا اقول ابن الاثير وغيره، حتى لانه هؤلاء هذا يعتمد مصادر كثيره جدا. فكانت حاجته للمال لا تنتهي ايضا، تصور حاكم ليس له من جريمه الا هذه الجريمه، هكذا شخص يعني الى اخره. فيقول يعني: وكانت مشاريعه ومطالبه متعدده لا تنتهي، فكانت حاجته للمال لا تنتهي ايضا، وكان عماله وجباته من اقسى خلق الله على الناس. قرانا في الحديث أن شخص فقط يعني أخذ شملة عباءة بسيطة فقط ومات شهيدا بعدها ولم يلبسها، ومع ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار. فكيف بشخص يعني يصبح جابيا المسلمين ويؤذيهم؟ يقول يعني حسين مؤنس: ما مر ببلد تاجر إلا قصم الجبات ظهره، وما بدت على إنسان علامة من علامات اليسار إلا أنذر بعذاب من رجال السلطان، وكان الفلاحون والضعفاء معه في جهد، ما أينعت في حقولهم ثمرة إلا تلقفها الجبات، ولا بدت سنبلة قمح إلا استقرت في خزائن السلطان. إذن هذا كلام طبعا إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك طبعا الأهرامات، التي تلك الأهرامات التي بناها الفراعنة على ظهور الفلاحين والبسطاء، جاء صلاح الدين طبعا وولاته قرقوش، فماذا فعلوا؟ أهرامات كثيرة جدا كانت موجودة، يعني نقلوها وبنوا بها القلعة. يعني مقري ذكر هذا الأمر، قال اعلم أن الأهرامات كانت بأرض مصر كثيرة جدا، منها بناحية بوصير شيء كثير، وبعضها كبار وبعضها صغار، وبعضها طين ولبن، وأكثرها حجر، وبعضها مدرج إلى آخره. يقول كلها صغار هدمت في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على يد قرقوش، وبنى بها قلعة الجبل والسور المحيط بالقاهرة. طبعا هذه جريمة ليست فقط جريمة ثقافية، جريمة في حق الآثار، وإنما هي جريمة حق المستضعفين الذين فعلوا كل هذه الأمور في سبيل تحقيق مآرب شخصية. طبعا كذلك يعني جرائم الثقافة اللي في هذه المناسبة ذكرتها أيضا في المقال ببعض التفصيل. يعني أحرق المكتبات، قتل، يعني أكبر جريمة طبعا هذا جزء من الجرائم، قتل السهروردي الفيلسوف صاحب القصيدة المعروفة لا تنشد الآن في المجالس الصوفية، أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى إلى آخره. هذا قتله طبعا قتله ابن صلاح بتكليف من صلاح الدين الأيوبي، قتله ابن صلاح الدين الأيوبي، لم يكن أي جريمة. في نفس الوقت يعني البعض يقول صلاح الدين الأيوبي قتل لأنه فيلسوف، في نفس الوقت كان من معالي مع صلاح الدين الأيوبي مستشاره وطبيبه الخاص ابن ميمون، كان أيضا فيلسوف، فيلسوف يهودي المعروف موسى بن ميمون القرطبي. كان في نفس الوقت شخص يقول نعم هذا الطبيب، ولكن كان أطباء كثير موجودين، وخاصة في عهد الدولة الفاطمية ازدهر ازدهار كبير، وكانت هناك مستشفيات ومدارس تدرس الطب، ولكن يعني لا، ولكن طبعا تركهم جميعا واختار هذا. طبعا قرطبي لو كان هنا ربما من سكان الشام لا بأس، أن يأتي من قرطبة لكذا هذا إشكال كبير جدا. كذلك يعني هذا صلاح الدين كان له فضل يعني كبير على اليهود، يعني كان في كتاب الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود، هذا كاتب إسرائيلي يهودي يقول هذا الكلام، يقول إن فضل صلاح الدين على الطوائف اليهودية أولا في مصر ثم في أجزاء أخرى من إمبراطوريته التي زادت اتساعا لا يرجع إلى صفات الشخصية في التسامح والإحسان والحكمة السياسية العميقة. هذا كلام يهودي يقول هذا الكلام، إسرائيلي صهيوني يقول هذا الكلام، بل يرجع أيضا إلى صعوده للسلطة كقائد متمرد للجيش لجيش مرتزقة حديث العهد في مصر إلى آخره. ويقول إن من المؤكد إن شخصية صلاح الدين في سياق الفترة التي عاش فيها تستوجب الاحترام العميق، هذا الصهيوني يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه استطاع أن يوفر لليهود أرضية في فلسطين. الفلسطين كانوا منوعين، يعني اليهود كانوا منوعين من فلسطين من القدس في عهد الصليبيين، ولكن من تمكن له، من جاء بهم إلى فلسطين هو ابن ميمون طبعا، اللي هو مستشار وطبيب ووزير ربما لصلاح الدين الأيوبي. قال واختياره، يعني هذا اليهودي يقول هذا الكلام، كتاب ما ذكرت هو كتاب الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود، كتاب لشاحاك إسرائيل، ترجمة وتحقيق حسن خضر، سينا للنشر، صفحة 99. ابحثوا في هذا الكتاب ستجدون هذا النص، طبعا موجود بي دي اف في النت لمن شاءه. واختيار ابن ميمون رئيس لها قد ادت على نفور اضطهادات دينيه الى اخره، طبعا النصوص تجدونها في الكتاب. ولذلك طبعا ابن ميمون له قيمه كبيره عند الاسرائيلي عند اليهود، باعتبار انه كان سببا في حضورهم للقدس، وكان من صلاح الدين هو السبب في ذلك كله. يقول يعني كاتب اخر ثم مكنت علاقه ابن ميمون الوثيقه بالسلطان صلاح الدين الايوبي من إقناعه بالسماح لليهود بالإقامة في القدس بعد تحريرها وبناء المعابد والمدارس الخاصة بهم، بعدما حضر الصليبيون عليهم الإقامة فيها أثناء احتلالهم إلى المدينة. إذا هذه طبعا النصوص كلها نصوص يعني من مصادر يعني لا أحد يستطيع أن ينكرها. إذا هذا الشخص الذي فعل هذا الأمر كما قلنا قسم بلاد العالم الإسلامي، أشاع الصراع في العالم الإسلامي بينها، وقتل بسببه عشرات بل مئات الآلاف من الناس، أعطى للصليبيين جرعات ازدادوا فيها قوة ومكن لهم، يعني حتى الصليبيون يثنون عليه، أنا ذكرت في مقالي أن الصليبيين يمدحونه، يعني حتى دانتي المعروف طبعا في الكوميديا الإلهية اعتبره من النبلاء، واعتبره يعني في الجنة وليس في النار. يعني انظروا طبعا دانتي وهم الصليبيون، عندما نقول حاقدين نعم لم يكونوا كذلك. طبعا صلاح الدين كان حاقد على المسلمين، حاقد على الفاطميين، حاقد على العلويين، خصوصا دمرهم، بل ورد في الآثار في النصوص التاريخية ما يدل على أن محاولته لقطع نسلهم تماما، منع التزاوج بينهم إلى آخره، لكنه مع الصليبيين كان متسامحا لدرجة لا تتصور، مع أن الأصل ليس كذلك، الأصل هؤلاء محاربين. فذكرت نماذج عن هذا التسامح، وتسامح طبعا لأن الآن كثير من يذكرون تسامح التاريخ الإسلامي يذكرون تسامح صلاح الدين مع من؟ مع الصليبيين، وللأسف مع من في القلعات. هناك قلعات كانت بمثابة يعني تقطع الطريق المسلمين، ولكن هو تسامح معهم وتعامل معهم بكل لطف، وكان يعني يردهم، يعني بعد أن يتمكن من كذا يردهم بأموالهم وبكل ما عندهم. وبعد ذلك يعني انظروا، يعني بعد ذلك كثير من هؤلاء يعني من يستعيدون قوتهم ويحاربون من جديد. إذا ذكرت نصوص في المقال تدل على هذا الأمر. إذا هذه كل حقائق تاريخية وموجودة، وللأسف نقول بعد ذلك قدوة في أي مجال. هل قدوة في قتل المثقفين وقتل الفلاسفة وإحراق المكتبات؟ هل قدوة في تدمير الاقتصاد وتحويل الفلاحين الأحرار إلى عبيد؟ هل قدوة في تقسيم البلاد الإسلامية وإشاعة الصراع بين المسلمين؟ هل قدوة في تحرير القدس ثم إعادتها من جديد لهم مجانا؟ يعني تلك الدماء التي سالت في أجل تحريرها لم أصبحت ذهبت هدرا، لأن الشخص نعم كما يقال بنى قصرا وهدم مصرا، نعم هو ظهر بما ظهر، مثل كما قلنا المغفلين صلاح صدام حسين قال أشهد أن لا إله إلا الله عندما قتل، يعني ونعم وأشياء التي فعلها، تلك الضحايا الذين قتلوا، الضحايا الذين أولئك الضحايا الذين قتلوا بسببه، الأبرياء البسطاء، يعني أليست هناك خصومة يوم القيامة عن الله تعالى؟ يعني هؤلاء يخاصمونه يوم القيامة؟ نعرف حديث المفلس، يعني يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد فعل هذا وقد قتل هذا وقد أكل مال هذا، فكيف بشخص يقتل؟ احنا قلنا في تلك المعارك لم تكن تلك المعارك بالمصافحات، كانت معارك بالسيوف، وكان يجبر أبناء المسلمين على أن يذهبوا للحرب من أجل ماذا؟ من أجل أن يتمكن سلطانه فقط، في نفس الوقت يذهب ويحارب الفاطميين أو يحارب في جهات أخرى، وحتى يصل وفي نفس أمامه الصليبيون اللي كان أولى بأن يذهب ويقاتل. إذن هذا حتى نعرف جيدا يعني كيف يمكن اعتبار هذا الشخص قدوة. وللأسف نسمع الشعراء يا صلاح الدين عد، يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، لست أدري. وفي نفس الوقت عندما يسمعون شخص شيعي يقول نحن ننتظر الإمام المهدي يضحكون عليه، سبحان الله العظيم. هذا شخص أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه أنه يأتي، وأن الخير سيكون في يده، وأنه يمثل السنة النبوية بأرقى كمالاتها، وأنه يمثل الدين، يعني هذا تسخرون منه، وشخص ينادي شخص آخر مات بأن يعود، يعني تمدحونه وتثنون عليه، بأي كيل تتكيلون، بأي حق تنطقون هذا الكلام؟ طبعا نحن مطالبين بأن لا نركن للذين ظلموا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر، يقول ملك يكون ثم يكون ملك عظوظ، وأخبر هذا ملك عظوظ. هل في توريث الشخص الملك لأولاده هذا شيء شرعي؟ أم هذه جريمة؟ هذه أكبر جرائم. يعني الشخص عندما يسرد الأمر إلى غير أهله، طبعا عندما يبحث الشخص عن أب صلاح الدين ويترك الأمر لأولاده، أليس هذا إسناد الأمر لغير أهله؟ يعني كيف يصبح الولد يعني هكذا، يعني كونه ولدا لفلان أصبح حاكما، يقول للشخص ذلك هي ذلك هو ذلك العصر، لا ليس كذلك، هذه جريمة، الجريمة تبقى جريمة. هل الشخص عندما يغتاب في قرن من القرون نقول هذه الغيبة تجوز في وقت آخر لا تجوز؟ لا تجوز، محرمة في كل الأوقات. ولذلك لو أنا صلاح الدين لم يفعل سوى أن ملك الحكم لأسرته وملك رقاب المسلمين لأسرته لكان ذلك كافيا، فكيف وهو قسم بلاد المسلمين ثم صار الصراع بينهم، وكم قتل؟ أنا قلنا لو لم يقتل إلا شخص واحد لكان ذلك جريمة. فكيف بقتل عشرات آلاف المسلمين مئات آلاف المسلمين في نفس الوقت الذي كان يوجد فيه الصليبيون وكان يتسامح معهم لدرجة لا تتصور. وهذه كل ذكرت في كتب التاريخ ولا سوف يذكرونها في تسامحه. نعم هو تسامح، نعم لا بأس تسامح، ولكن أنت أين التسامح مع المسلمين؟ أين التسامح مع العوام البسطاء المستضعفين، مع المثقفين، مع المفكرين، مع إلى آخره؟ إذن هذا ليس، وبالتالي نحن مطالبون بهذا الأمر، مطالبون إما أن تسكتوا عن صلاة لا تتكلموا عنه، وإما أن تقبلوا بالرد عليه. وإذا أردتم بطلا، الله تعالى ذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة المطهرون من آل بيت النبوة الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يستعمل كثير كل الوسائل لغمرهم وطمسهم ومحو أثارهم وعدم ذكر أي شيء يرتبط بهم. لماذا؟ حتى الصحابة السابقين أين الآن من يتكلم عن عمار وبلال وغيرهم؟ لا يتكلم عنه. لا أئمة مطهرين ولا صحابة سابقين ولا علماء صالحين، إنما يركزون على المجرمين من الحكام الظلمة. العلماء كانوا يسمونهم ظلمة، هارون يسمونه رشيدا، والمتوكل يسمونه ناصرا للسنة، وصلاح الدين يسمونه محرر القدس وغيرهم، وهم يعلمون الجرائم التي ارتكبوها في الأمة. وطبعا كتابي هذا حول صفحات من أسفار المجد المسيف هو تصحيح الحقائق، الوقائع، نحن مطالبون بتصحيح الحقائق، سواء إذا كان حديث مكذوب على رسول الله ننكره، إذا كان مثلا مجزرة بني قريظة ننكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها أو دعا إليها، أو وقعت هي مكذوبة من تلفيق اليهود ومن تلفيق الفئة الباغية، وهكذا التاريخ. نحن قبل أن نسير الأمة تعيد مجدها وتعيد حياتها أو تعيد مسيرتها من جديد، لابد أن تصحح معلوماتها ولا نكذب على أنفسنا. ليس هناك شيء مقدس، المقدس هو القرآن الكريم والسنة الموافقة للقرآن الكريم، والمقدس هو الفهم الصحيح للقرآن. يعني حتى القرآن في جانب الفهم ليس مقدس، الفهم فهمك للقرآن ليس مقدسا، أن تفهم القرآن بناء على ثقافتك، بناء على بيئتك. ولذلك التنزيل هو الموافق، هو الذي المقدس، أما التأويل فليس مقدسا. يعني يمكننا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقاتل على تأويله. ولذلك جرائم صلاح الدين الأيوبي لا يجوز السكوت عنها، والله تعالى أمرنا أو نهانا عن الركون، لا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، الذين ظلموا في أي وقت. يعني أنا عندما أوافق صلاح الدين فيما فعله فأنا بذلك كأني كنت جندي من جنوده، أو وزير من وزرائه، أو قائد من قواده. نحن مطالبين بالإنكار المنكر في أي وقت، ولذلك كل جرائم التاريخ لا نتحملها، والإسلام لا يتحملها. الإسلام تمثله القيم النبيلة والأشخاص. طبعا أنا لم أقل أن صلاح الدين في الجنة أو في جهنم، ولم أقل أنه مؤمن أو كافر، هذه مسائل لم أتكلم عنها، هذه مسائل أخروية لله سبحانه وتعالى، ولكن تكلمت في إنجازاته طبعا التي يبالغ الناس فيها ويكذبون على الناس بها، لأنه لم يحق أي إنجاز. حتى القدس لا أسميها إنجاز. شخص يبني لك بيتا، يبني لك قصرا، تصور فقط، تخيل هذا المشهد، يعطيك مفتاحه، وبعد أن تذهب إليه وتقوم بطلائه وتوفير كل ما تنظيمه وتهيئته، يأتي ويأخذ مفتاحه منك ويقول لك أخرج. هل تعتبر هذا الشخص أنجزك إنجاز؟ لم ينجز أي إنجاز، بالعكس، هذا يعني قام لك بحرب تعتبره عدو لك. فلذلك يعني ليس هناك إنجاز. يعني الآثار التي حصلت من صلاح الدين بقيت ربما إلى عصرنا هذا، كل في كل العصور، البطش والانتقام والطائفية والظلم إلى آخره، كلها. اليهود الآن كما ذكرنا كمثال بسيط، اليهود الذين جاء بهم صلاح الدين هم أنفسهم الآن الذين أصبحوا صهاينة، وبالتالي هو بذر البذرة ونبتت بعد ذلك. وبالتالي لا نستطيع، نحن المؤمن سواء كان باحثا لابد أن يوطن نفسه. أنا أيضا كنت مثل هؤلاء، يعني لم أكن أعرف صلاح الدين بالحقيقة، ولكن عند البحث وعند كذا وجدت أن الأمر مختلف تماما. لابد أن نوطن أنفسنا، أن نقف مع الحق، ندور مع الحق حيث دار. أما أن نقول لا أنا عندي معلومات وتعلمتها من، لا ليس كذلك. ونحاول أن نبسط الأمور ما يسمى بالتبرير، واجتهد فأخطأ، كل هذه نكذب بها على أنفسنا. نحن مطالبون بتوضيح الحقائق، والشخص الذي يرد ينبغي أن يرد بعلم، لا ترد بي ان هذا المصدر غير مقبول وهذا المصدر غير معتمد وهذا المصدر، اذا اعتني بمصادرك التي تدل على الامر. انا قلت لو لم يفعل فقط سوى تقسيم بلاد العالم الاسلامي واشاعه الصراع بينها لكان ذلك كافيا. شخص مثل مثال بسيط الى الجزائر ويقسم الجزائر ويصبح الصراع بين ولاياتها، هل هذا الامر بسيط؟ كم يعني كم كل دم يسيل في ذلك الامر هو سبب في ذلك الدم. اذا ولهذا انا قلت للحكام جميعا الان مهما كانوا مخطئين فهم ادنى بكثير من صلاح الدين الايوبي، واقول لهم يستحسن ان تبقوا كما انتم ولا تكونوا كصلاح الدين الايوبي، لان جرائمه لا ادى لها ولا حصر. يعني كما قلنا صدام حسين كمثال او الى اخره، ماذا فعل مقارنه بالسادات؟ كما قلنا فقط وقع توقيع قامت القيامه عليه، فكيف لو باع كما قلنا ليس القدس فقط بل اعطى كل المواطن لليهود. والحمد لله رب العالمين.